شوفك جنة وعيدي والقلب لك طار بطيورة، يوم اشوفك جنة وعيدي والقلب لك طار بطيورة، ويوم تبعد يزعل سعيدي يشتكي وحيد عن باسمك وممهورة، لك رخصت اللي دي بيدي وروحي لك باسمك وممهورة، سيد السادات يا سيدي، سيد السادات يا سيدي، سيد السادات يا سيدي. الصبح.